بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يذكر المصنف هنا رحمه الله الأوصاف التي تجزئ في الأضحية والقران في الأضحية والهدي وكذلك العقيقة، والأوصاف التي لا تجزئ فيما تقدم من الأضحية أو الهدي أو العقيقة، فأحكامها في الأوصاف سواء. وبدأ بالأوصاف التي لا تجزئ، وما عداها يجزئ سواء بكراهة أو بلا كراهة. لذلك قال: ولا تجزئ العوراء. والمراد بالعوراء اختلاف البصر، وبعض أهل العلم يشترط في ذلك انخساف العين، ذهاب ذات العين، جرم العين. فلو كان فيها بياض فلا بأس بها فتجزئ، والتي لا تجزئ هي العوراء. ومن باب أولى العمياء، فإذا كانت الشاة أو الإبل أو البقر لا تبصر بكلتا العينين فإنها لا تجزئ. لذلك قال: ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء. العجفاء التي لا مخ في ساقها، كما تعلمون كل عظم في داخله مخ، الذي ليس فيه مخ ويتهشم العظم في الدابة فإنها لا في بهيمة الأنعام فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا الهدي ولا العقيق. قال: ولا العرجاء. كذلك بهيمة الأنعام التي فيها عرج، البين عرجها الظاهر، يعني وهي تمشي واضح أنها عرجاء، فإنها لا تجزئ. وكذلك من باب أولى لو كانت مقطوعة إحدى القدمين أو إحدى اليدين فإنها لا تجزئ. قال: والهتماء والجداء والمريضة والعجفاء. الهتماء التي سقطت ثناياها في المقدمة، فعلى قول المصنف أنها لا تجزئ ولا دليل في عدم الجواز، بل لو إذا كانت ساقطة أسنانها فإنها تجزئ، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والجداء. الجداء التي قد ضمر ثديها فليس فيها حليب تماما فهي لا تجزئ، لأنه دليل على أنها قد كبرت في السن وضعفت عن الإنتاج وغيره، فلا تصلح لأن تهدى أو يضحى بها أو يعق بها. والمريضة كذلك، المريضة بهيمة الأنعام إذا كانت مريضة وواضح مرضها، لا تتحرك، دائما مستلقية، إن مشيت يسيرا تستريح، فلا تجزئ في ذلك. قال: والجداء والمريضة والعجفاء. العجفاء التي قطع قرنها أو أذنها النصف فصاعدا، فإذا رأيت شاة مثلا مقطوعة أذنها وأنت تريد أن تضحي فلا تضحي بها، وكذلك إذا قطع قرنها فلا تضحي بها. هذه هي الأوصاف المتقدمة في التي لا تجزئ، والدليل فيها حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ العوراء، لا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء البين وعرجها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام من الأوصاف ذلك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أربعة أوصاف تمنع من الإجزاء في الأضحية، فبين العرجاء والعجفاء والعوراء، وكذلك بين العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة. فحديث البراء بين فيها أربعة أوصاف. المصنف رحمه الله قاس بعضها على حديث البراء، وبعضها يدخل فيه. ثم قال بل البتراء خلقة والجماء. بل بتراء خلقة يعني المقطوع ذنبها خلقة، سواء مقطوع النصف أو مقطوع الكل، فإنها تجزئ في الأضحية لأن هذا خلق ربنا. قال والجماء يعني تجزئ أيضا الجماء، الجماء التي خلقة لم ينبت لها قرن فإنها تجزئ في الأضحية. قال وخصي غير مجبوب، أضاف الخصي الغير المجبوب يعني الشاة مثلا إذا خصيت تجزئ سواء بالرض أو بالقطع، أما إذا خصيت وجبت الجب قطع الذكر، فإذا كانت مقطوعة الذكر لا تجزئ. لذلك قال وخصي غير مجبوب، يعني الخصي يجزئ لكن لا يكون مجبوبا، فإذا كان مجبوبا فإنه لا يجزئ في ذلك. قال وخصي غير مجبوب وما قطع إذنه أو قرنه النصف فأقل، فإذا كان مقطوع القرن أو الأذن من النصف فما دون فما في بأس، إذا كان أكثر فإنه لا يجزئ، وسبق هذا في العجفاء فهي التي لا قرن لها. فتبين مما سبق الأوصاف التي تجزئ في الأضحية والأوصاف التي لا تجزئ في الأضحية. ذكر المصنف رحمه الله ما في حديث البراء وأضاف بعضها قياسا عليها، أما الأوصاف التي في غير التي لا تجزئ فيجوز الأضحية بها، وإن كان يوجد في بعضها الكراهة، فقال بل بتراء خلقة والجماء فهذه تجزي مع الخلق، فهذه تجزي مع الكراهة. وكذلك ما قطع النصف ما دون من الأذن أو القرن يجوز مع الكراهة، فالأوصاف التي غير لا تجوز ما عداها يجوز بها الأضحية، وكذلك الهدي وكذلك العقيقة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.